تب. أعوذ بالله من الشيطان لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ تريدن الله ورسوله وقلن قولا معروفا عليك بركة كل العذاب الخطير في مصر. وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا Thank you.

وكان أمر الله قدرا مقدورا تلاها علينا القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد.